بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويقوله باب الوضوء مرة مرة، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا مره مره، يعني انه غسل اعضاءه اعضاء الوضوء جميعا مره واحده، يعني مره في كل عضو، بمعنى انه يغسله مره واحده، ويغسل وجهه مره واحده، ويغسل يده اليمنى مره واحده، ويغسل يده اليسرى مره واحده، ويغسل رجله اليمنى مره واحده، ويغسل رجله اليسرى مرة واحدة، والمسح مرة واحدة. وسبق للبخاري رحمه الله في أول كتاب الوضوء أنه قال: باب ما جاء في الوضوء، ثم ساق آية سورة المائدة، ثم قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. وكره أهل العلم الإفراط في الوضوء وأن يجاوز ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بوب بهذه الأحوال التي أشار إليها في أول الكتاب، لأن قوله وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فهنا عقد هذه الترجمة للوضوء مرة مرة. وهذا هو الحد الأدنى الذي لا أقل منه، والذي هو يعتبر فرض، يعتبر فرضا، لأن المرة الواحدة هي فرض لازم، ولا يصح الوضوء إلا إذا استوعب الأعضاء مرة واحدة. إذا استوعبها جميعا مرة واحدة فإنه يكون حصل المد والقدر الواجب الذي لا أقل منه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على لزوم استيعاب الأعضاء، كما جاء في حديث وَيْلُ الْأَعْقَابِ من النار، لما توضأ ورأى يعني بعض أعقابهم تلوح بياضا، يعني لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: وَيْلُ الْأَعْقَابِ من النار. يعني معنى هذا أن استيعاب الوضوء أعضاء الوضوء لا بد منه، وأقل ما يجزئ استيعابها مرة واحدة. ولهذا قال البخاري رحمه الله في أول كتاب الوضوء وبين مثلاً فرض الوضوء مرة مرة، فقال فرض الوضوء، يعني معناه أن الفرض أقله مرة، ثم قال وتوضأ أن يصلي مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني معناه ما زاد على المرة فهو مستحب، وهو من الإسباق، ما زاد على المرة الواحدة فهو مستحب وهو من الإسباق. ولم يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث المرات. باب الوضوء مرتين مرتين. قال: حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذا الحديث أيضا يعني لما بوب يعني باب فرض الوضوء مرة، باب الوضوء مرة مرة، وأتى بحديث ابن عباس، أتى بحديث عبد الله بن زيد وأن الإنسان توضأ مرتين مرتين، وبوب لهذا باب الوضوء مرتين مرتين، يعني معناه أنه يفعل ذلك مرتين،

وبغسلة يعني أخذ الماء وكونه وضعه في يديه ويعني مسح يعني ما مسح برأسه يعني في الماء الذي بقي في يديه بعد وضعهما في الماء من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم عاد كما جاء ذلك في بعض الروايات. وإذا فالوضوء يكون في شيء مرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا وكما عرفنا أيضا ويكون مرة في بعض الأعضاء وثنتين في بعضها وثلاثا في بعضها. وحديث حمران هذا يعني فيه ذكر المضمضة والاستنشاق ويعني وليس فيه ذكر التعرض للعدد، ولكنه جاء في أحاديث أخرى أنه يكون ثلاثا يعني المضمضة والاستنشاق، وأنه يكون من غرفة واحدة لكل من المضمضة والاستنشاق، ولكن يكون ثلاثا المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة تكون لهما جميعا. جاء ذلك في بعض الأحاديث صحيح رضي الله عنه والسلام. وأما هنا فإنه أطلق، وإنما قال مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا يعني ظاهر وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من توضأ نحو ثم قال رسول الله من توضأ نحو هذا غفر له ما ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى استحباب الصلاة عقب الوضوء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر الصلاة بعد الوضوء، ودلنا هذا على مشروعية الصلاة بعد الوضوء وعلى فضله، وأنه سبب من أسباب المغفرة الذنوب المتقدمة. ثم ذكر البخاري رحمه الله أن عروة يرويه يعني على نحو آخر يعني غير النحو الذي رواه به عطاء بن يسار، وذلك أنه قال إيه؟ ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. نعم. وهذا يعني هذه الرواية التي يرويها عروة بن الزبير يعني عن حمران يعني فيها اختلافا عن الرواية التي يرويها عطاء بن يسار عن حمران، ويقول إنه بعدما توضأ ذلك الوضوء قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، وهي يعني وهو كونه يعني مثلا إذا توضأ وصلى غفر له ما بين الصلاة والصلاة التي تليها، لأن هذا من أحاديث الوعد وهو يخشى أن يتكلوا، وهو من جنس ما تقدم في الحديث عن عبد الله بن عن معاذ بن جبل قال فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال إذا يتكلوا، وأخبر به معاذ عند موته تأثما يعني تحرجا من الإذن، لأن يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين أنه يعني لولا وجود هذه الآية التي فيها تحريم كتمان العلم وأنه لا بد من بذل العلم ونشر العلم، أنه لولا هذه الآية ما حدث، يخشى ما يترتب على ذلك من الاتكال ومن الاغترار في هذا الفضل وهذا الوعد من الله عز وجل. وهذا هو الذي سبق أن مر للبخاري في كتاب العلم أنه قال باب من خص قوما بالعلم قوما دون قوم يعني مخافة أن يترتب على ذلك مضرة. فالذي حصل لعثمان هنا والذي قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه يعني هو الخوف من الاتكال والاغترار بأحاديث الوعد، لأن بعض الناس قد يعني يغتر بهذا الوعد من الله عز وجل فيغفل عن الأعمال ويغفل عن الوعيد، ولكن هذه الآية التي فيها يعني تحريم كتمان العلم ولزوم نشره، يعني جعلت عثمان رضي الله عنه والله يحدث في هذا الحديث، وهذا إنما جاء من طريق عروة ابن الزبير يعني في روايته عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وهذه ترجمة عقد هذه الاستنثار، وهو إخراج يعني إدخال الماء في الأنف الذي يسمى استنشاق، وإخراجه ويعني تحريك الأنف باليد اليسرى يعني هذا يسمى استنثار. ففيه استنشاق وهو إدخال الماء وجذبه عن طريق النفس ثم إخراجه كذلك يعني بالقوة يعني عن طريق الـ يعني إخراجه بالحركة وعن طريق استعمال اليد اليسرى. قالوا أنه من النفرة وهي طرف الأنف وتحريكها، إلى أنه من النفرة وهي تحريك طرف الأنف عند يعني إخراج الماء الذي أدخل حتى يخرج ما معه وما كان في داخل الأنف من أوساخ، يعني يحصل عن طريق هذا الاستنشاق والاستنثار، لأنه يستنشق حيث يجذب الماء بنفسه ثم يخرجه بقوة ويحرك يحرك أنفه يعني يده اليسرى حتى يخرج ما في داخل الأنف فيكون نظيفا، يعني يساعد على إخراج الحروف في قراءة القرآن من مخارجها، وكون الحروف تخرج بسهولة وبوضوح بخلاف ما إذا كان الفم الأنف يعني فيه الأوساخ ولم تخرج، فإن ذلك يؤثر على القراءة ولا تخرج الحروف كما ينبغي. ثم يعني جاء مع الحديث يعني جملة أخرى ويقوله من استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر، وهذا فيه بيان أن الاستجمار وهو إزالة ما يخرج من السبيلين بالحجارة هي الجمرات وهي الحجارة يكون وترا. وقد سبق أن تقدم في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة ائتني بثلاثة أحجار، وقال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني وترا، وأرشد إلى أن الاستجمار يكون وترا ويكون بثلاث، وإذا لم يحصل الإنقاء بثلاث فإنه يزيد على الثلاث ويختم بوتر كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال ومن استجمر فليوتر. والمناسبة يعني في ذكر الاستنثار والاستجمار لأن هذا كله فيه إزالة قدر وكله تنظيف يعني تنظف من أقدار يعني ما يكون في داخل الأنف يخرج عن طريق الاستنثار، وعند قضاء الحاجة يعني يكون يختم بوتر وكله ويجمع بين الاثنين أن كل منهما فيه تنظيف وكل فيه إزالة القدر، فجمع بين الجملتين في حديث واحد. باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث يعني عقده للاستثمار في الوترة. وسبق في الحديث يعني مثل الاستثمار الذي قبل هذا، ولكنه عقده من أجل الاستثمار، من أجل الاستثمار. وهذا الحديث أيضا يدل على الاستثمار، ولكن لكونه بوب على الاستثمار الباب الذي قبل هذا بوب الاستثمار بباب آخر، وأورد الحديث من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من ذكر الاستثمار وذكر الإيثار في الاستثمار، وأضاف إلى ذلك أمرا ثالثا، وهو أنه إذا استيقظ فإنه لا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا من خارج الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومحل الشاهد هو الجملة الوسطى، وهي الاستجمار بكرا. وكما عرفنا يعني الحديث الذي قبل هذا فيه الاستجمار والاستنثار، وهذا فيه ذكر الاستجمار وذكر الاستنثار، وذكر أيضا غسل اليدين خارج الإناء إذا قام يعني من النوم. ويعني جاء في بعض وجاء في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا يشعر بأن هذا في نوم الليل، لما يكون بعد القيام من نوم الليل، لأن القول باتت البيات لا يكون إلا في الليل، يعني لا يكون في النهار، لأن التعبير بالبيات يكون في الليل. ف يعني ذكر الاستيقاظ يعني يشمل الليل والنهار، ولكن لما جاء ذكر البيتوتة عرف بأن المراد بذلك نوم الليل. وقد جاء يعني ذكر استعمال الغسل اليدين سواء كان من النوم أو من غير النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث عمران الذي تقدم في وقت عثمان رضي الله عنه وابو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه خارج الإناء ثلاثة، ودل هذا على يعني استحباب غسل اليدين ولو لم يكن يعني عند القيام من نوم الليل. ومن العلماء من قال إن ذلك محمود محمود محمول على الاستحباب، وهم جمهور العلماء، ومنهم من قال إنه محمول على الوجوب، محمول على الوجوب. والذين قالوا بأنه محمول على الاستحباب عللوا بأنه مبني على شك، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، وهذا ليس محقق أن يده يعني حصل لها شيء. ولما كان يعني هذا يعني شكا، قالوا إن هذا يدل على أنه يكون محمولا على الاستحباب. فالأصل هو يعني يعني ذكر الشك يعني يدل على أن هذا ليس بمتحقق يعني حصول نجاسة ويتعين الغسل، وإنما يكون ذلك مستحبا. ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب وقال إنه يتعين ويكون ذلك من نوم الليل، لأن التعليل جاء فيه ذكر البيتوتة، والبيتوتة إنما تكون بقيام من نوم الليل. وعلى كل، فالإنسان عندما يريد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، سواء كان استيقظ من ليل أو نهار أو لم يعني لم ينم، وإنما يعني توضأ وهو يعني لم يحصل منه النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي تقدم أنه لما توضأ غسل يديه خارجين، وما قال إنه قائم من النوم وما قال إنه مستيقظ من النوم. أدل هذا على استحباب الغسل خارج الإناء ثلاثا مطلقا. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. يعني الترجمة هذه هي باب غسل الرجلين ولا ينفع على القدمين، يعني يبين أن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح، لأن المسح لا يلزم منه الاستيعاب، والغسل لا بد فيه من الاستيعاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ويل للعقاب من النار. ولو كان فرض الرجلين المسح لما توعد على يعني عدم وصول الماء إلى العقاب بالنار، لأن هذا لا يكون إلا لشرط أمر متحتم. وأما المسح فإنه لا يحصل معه الغسل، لأن المسح يعني يصيب ما يصيب ويترك ما يترك، يصيب ما يصيب ويترك ما يترك. فأورد هذا الحديث هنا لاستدلال به على أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. وقد سبق أن أورد هذا الحديث في أكثر من مرة في باب يعني رفع الصوت بالعلم، لأنه كان يقول يعني ويرفع صوته ويلع العقاب من النار. وأيضا في إعادة الكلام ثلاثة، لأن الكلام قال ويلع العقاب من النار ثلاثة ومرتين أو ثلاثة. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث مستدلا به على رفع الصوت بالعلم، ومستدلا به على إعادة الكلام يعني أكثر من مرة، يعني مرتين أو ثلاثة حتى يفهم عنه. وأورده هنا للاستدلال به على أن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح. ويعني قوله يعني نمسح على أعقابنا، يعني معناه أنهم أدركهم وقت العصر فتوضؤوا على عجل، فكان بعضهم يعني نبأ الماء عن العقبين، والعقبان يعني منخفضان، ولهذا ينتق الماء عن الأماكن المنخفضة، لأنه يعني العقاب يعني مكان منخفض، فقد ينبو عنه الماء إذا ما حصل استيعابه ويزل عنه الماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنيعهم وأن بعض أعقابهم تلوح قال: ويل للعقاب من النار. فدل هذا على وجوب غسل الرجلين، وأنه ليس فرضهما المسح، إذ لو كان فرضهما المسح لكان لا بأس بأن يعني يكون يعني شيء منها لم يصبه الماء، لأن المسح لا يلزم فيه الاستيعاب، وإنما الغسل هو الذي يلزم فيه الاستيعاب. إذن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح، كما يعني جاء عن الرافضة أنهم كانوا يعني يمسحون على ظهور القدمين للعظم الناتئ في ظهر القدم، ولا يصلون أرجلهم وأعقابهم لا يصل إليها الماء. قد قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. وقيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، إن ويل هو واد في جهنم. وقيل في معنى إنه كلمة عذاب، وقد جاء في ذلك حديث ابن حبان أن يعني ويل واد في جهنم. وذكرت الأعقاب إما أن يكون المراد بها أصحابها، وأنه ويل لأصحاب العقاب التي لم يصل إليها الماء من النار، والمقصود بالأعقاب العقاب التي ما أصابها الماء، وليس كل الأعقاب، وأن المقصود بذلك الأعقاب التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان على نحوها وعلى شكلها مما توضئ ولم يصل الوضوء إلى استيعاب هذه الأعقاب. أو أن المراد بذلك أن المكان الذي لم يصبه الماء يعذب يوم القيامة، يعني يصل العذاب في هذا المكان. وقد جاءت الأحاديث أنه يحصل العذاب على بعض أجزاء الجسد، يعني نتيجة لحصول ارتكاب محرم بها، مثل ما جاء بالنسبة للأذنين أن من اجتمع يعني أناس يعني أخى إليهم

يعني هما شيء يعني هما يعني في اتجاه واحد، يعني الاستنشاق هو جذب الماء من خارج، والاستنفار هو إخراجه من الداخل مع ما يعني صاحبه من أوساخ. فالاستنشاق والاستنفار يعني يتعلقان بالأنف، والمضمضة تتعلق بالفم. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المقهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذا أيضا يعني يتعلق بالأعقاب ويعني غسلها. باب غسل الأعقاب. باب غسل الأعقاب يعني نص عليها بخصوصها لورود الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بها، وذلك لأنها مكان منحفظ ينبو عنه الماء. ومن أجل هذا أورد تحت هذه الترجمة أثر وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم، يعني موضع الخاتم يعني مكان يعني ينبو عنه الماء، فكان يحرك الخاتم حتى يدخل الماء يعني إلى موضعه، ولا يعني يغسله باق على مكانه، فقد لا يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. فإراد البخاري رحمه الله غسل الخاتم تحت ويل العقاب من النار لأن العقاب ينبو عنها الماء، والذي تحت الخاتم ينبو عنه الماء، فمن أجل ذلك كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم الذي يكون في يده لأنه مكان ينبو عنه الماء، فكان يحركه حتى يدخل الماء إلى ما بين الخاتم وبين إلى الجسد دون الخاتم تحت الخاتم. وهذا هو وجه إراد يعني هذا الأثر في باب غسل العقاب، يعني العقاب ينبو عنها الماء. وأفردها بالترجمة في يعني وجود التحذير والوعيد في إهمالها والتساهل فيها، وأشار إلى ما يماثلها مما يكون تحت الخاتم وأنه ينبو عن الماء، وأنه يعني يغسل ما تحته، لأن الفرض أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، بحيث يعني إذا كان هناك حائل لا بد من إزالته، إلا فيما يتعلق بالنسبة لما ينسح عليه كغسل الخفاف فإن هذا يكفي فيه نسح عليها دون غسلها إذا لبس خفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارح. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أمر بإسباغ الوضوء، يعني قال أسبغ الوضوء، ثم استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وهذا فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الإرشاد إلى السنن والأمور المشروعة، وسياق الدليل على ذلك، لأن أبا هريرة لما قال أسبغ الوضوء قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. والإسباغ هو الذي يحصل معه استيعاب الأعضاء وعدم يعني نمو الماء عن شيء منها، وخاصة في الأماكن المنخفضة التي قد ينبو عنها الماء، مثل العقبين ومثل يعني بطون القدمين ومثل ما يكون بين الأصابع ومثل ما يكون تحت الخواتم، فإن هذه الأشياء التي ينبو عليها الماء عن الماء، والواجب هو الاستيعاب. وإذا حصل إسباغ الوضوء حصل الاستيعاب. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذه ترجمة تتعلق بالرجلين، وأن غسل الرجلين في النعلين ولا ينفع على الرجلين في النعلين ولا يمسح. نعم، باب غسل الرجلين في النعلين ولا ينفع على النعلين. يعني ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي قال له هذا الرجل من التابعين وهو ابن جريج: رأيتك تفعل أربعة أشياء لم أرى أصحابك يفعلونها. فقال: وما هي؟ فقال: رأيتك لا تمسح إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك لا تهل يعني إلا يوم التروية. ثم أجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الأشياء التي وجهت إليه. بالنسبة للأول وهو مسح اليمانيين، قال: لأن مثل ما كان يمسح غيرها فأنا أمسح كما مسح رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما النعال السبتية فقد رأى الكلام يعني يلبس النعال التي ليس لها شعر ويتوضأ فيها، وهذا هو محل الشاهد بإرادة الحديث في هذا الباب، لأن قول يتوضأ فيها يعني معناه يتوضأ يعني وعليه النعلان. لكن يعني مقصود من هذا أنه يغسلها ولا يمسح على النعلين، ولهذا قال: ولا يمسح على النعلين، يعني معناه يغسل النعلين، يغسل الرجلين وهي في النعلين، ولكن يستوعب العضو غسلا ولا يمسح على النعلين، يعني كما يمسح على الخفين، لأن المسح إنما يكون على الخفاف حيث تكون الأرجل مستورة كلها، والنعال لا يمسح عليها كما يمسح على الخفاف، لأن الخفاف لو كانت متحرقة بحيث يعني يكون كأنه غير يعني لابس الخفين فإن ذلك لا يجزيه، وإنما المسح حيث يكون القدم مستورة بالخفين أو بالجوارب وما إلى ذلك. وأما وإذا كانت الخفاف إذا كانت متحرقة طرقا واسعة ووجودها يعني قريب من عدمها فإن النعلين كذلك. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ولا يمسح على النعلين، يعني كونه يعني يغسل النعلين يغسل الرجلين وهما في النعلين يعني يمكن ولا بأس بهذا، لأن نقصد الاستيعاب، وقد يكون يتم الاستيعاب والرجلان في النعلين أو ليست في النعلين، ولكنه لا يمسح على النعلين بمعنى أن المسح يكون على النعل وما تحت النعل يعني وهو القدم يعني الذي لم يعني يكون بارجا لا يصيبه الماء، لا، إنما فرضها الغسل. لهذا قال باب غسل القدمين حن عليه ولا يمسح على النعلين كما يمسح على يعني كما يمسح على الخفين. ومحل الشاهد من هذه الجملة الثانية وهي قوله رأيت من سلم يلبس النعال التي ليس لها شعر وهي النعال السبتية، وقيل لها السبتية مأخوذة من السبت وهو الحلق، يعني معناها أن الشعر الذي فيها قد أزيل يعني بالدباغ، فبقيت لا شعر فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها. وقال ويتوضأ فيها، يعني يتوضأ فيها يعني وهي عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يمسح، وعندما كان يغسل تغسلها. أما وأما الصفرة فكان السلام يصبغ بها، فهو يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الإهلال فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل إذا انبعثت به راحلته، فكان يهل إذا تحرك متجها من مكة إلى منى يوم التروية، وذلك عندما يكون متمتعا، فإن المتمتع يكون بمكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، وإذا انبعثت به راحلته أو انتقل أو أراد الانتقال من المكان الذي هو ساكن فيه لمكة فإنه يهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل إذا انبعثت به راحلته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الانبعاث في المدينة في الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهل يعني في يوم التروية، ما أهل يوم التروية من مكة لأنه كان على إحرام من الحليفة، ولكن يقول لما كان نازلا ويريد أن ينطلق إلى منى فإنه يحرم، وعند يعني انطلاق راحلته به من مكان نزوله متجها إلى منى يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل في ذي الحليفة حين تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام. ومقصود يعني لجريج أن يعني بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلهم، يعني بعض من رآه لجريج يعني كانوا يفعلون يعني هذه الأمور الأربعة، يعني حيث يعني ما كانوا يعني ما يعني كان يمسحون أربعة الأركان، وكذلك أيضا يعني لا يلبسون على السكية، وكذلك أيضا يعني ما كانوا يصبغون بصفرة، وكذلك أيضا كانوا يهلون من أول الحجة، ويقصد بهذا بعض الصحابة، أو أنه يقصد أنه هذه الأمور ما رأها مجتمعة، يعني هذه الأمور يعني مجتمعة، يكون يفعلها عبد الله بن عمر ما رأى أحدا يعني يفعلها مجتمعة، وإن رآها مفرقة، وحمل هذا على بعض الصحابة وتأو على أصولها مجتمعة، ولا يمنع ذلك من كونه رآها متفرقة، يكون هذا رآه يفعل كذا لكن ما رآه يعني يفعل الأشياء الأخرى. وأما ابن عمر فكانت هذه الأشياء الأربعة مجتمعة فيه، فإذا يكون الذي نفاه بالنسبة لغير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم يعني ما رآها مجتمعة، وقد رآها مجتمعة في عبد الله بن عمر. والأمر الأول وهو قوله أنك لا تمسح إلى الركن اليمانيين، يعني جاء عن بعض الصحابة أنه كان يمسح الأركان الأربعة، جاء عن ابن الزبير وجاء عن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع أنهم كانوا يمسحون الأربعة، ولكنه لما قيل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أنك تمسح الأربعة الأركان فقال ليس إن لك شيء مهجور، فقال له الصحابي الذي يخاطبه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وذكره السنة وذكره فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يمسح إلى الركنين اليمانيين، فقال صدق، يعني لما ذكره بالسنة يعني صدقه على ما قال، و يعني دل هذا على أن اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الاجتهاد وكونه يعني يقول ليس من البيت شيء مهجور. والإنسان إذا لم يمسح الركنين الشاميين لا يكون هاجرا، وإنما يكون متبعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، يفعل ما يفعل ويترك ما يترك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الركنين اليمانيين ويترك المسح على الركنين الشاميين. إذا السنة إنما هي مسح الركنين اليمانيين فقط. وإذا يعني ما جاء عن بعض الصحابة يعني من مسح الأركان الأربعة الأولى والذي يعني هو والذي هو السنة والذي لا ينبغي يعني خلافه أو فعل خلافه هو الاقتصار على الركنين اليمانيين وهما الحجر الأسود والركن اليماني الذي هو أول الأركان أو آخر الأركان. إذا بدأ الإنسان بالطواف من الحجر الأسود آخر ركن قبل الحجر الأسود هو الركن اليماني. وقيل يعني لهما اليمانيان لأنهما في جهة اليمن لأنهما في جهة اليمن ويقال للركنين الباقيين الذين من جهة الحجر الشاميان لأنهما من جهة الشام. فالركن اليماني والحجر الأسود يقال لهما اليمانيان لأنهما في جهة اليمن، والركنان الآخران يقال لهما الشاميان لأنهما من جهة الشام. والركنان اليمانيان جاءت السنة في حقهما بالمسح، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للحجر الأسود التقبيل، التقبيل. وأما الركن اليماني فالفرض فيه إنما هو المسح فقط أو السنة فيها المسح فقط بدون تقبيل. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي النعال السلفية، وأنه كان يفعلها كما لأن كان يلبسها لأن الإنسان كان يلبسها وكان يتوضأ فيها، وهذا هو محل الشاهد بإرادة الحديث هنا. وأما ما يتعلق وكذلك فيما يتعلق بلبس النعال وما يتعلق بالصبر الصفرة وكذلك، فهذا يعني سيأتي فيما يتعلق باللباس. وأما الإهلال من يعني يوم التروية فهذا يتعلق بالحج، والسنة كما هو معلوم أن من كان بمكة فهو يهل في اليوم الثامن ولا يهل قبل ذلك، وإن أهل قبل ذلك لا بأس، ولكن يعني كونه يهل في اليوم الثامن كما فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا محلين إذا كانوا متمتعين، وكذلك أهل مكة الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إهلالهم في اليوم الثاني. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من رسول الله.